اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قلنا أن الله عز وجل خاطب بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل، أي يا بني يعقوب. وإسرائيل معناه عبد الله. خاطبهم الله عز وجل بهذا اللفظ من باب التقرب، أن يلتفتوا إليه. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وبينا أن الله عز وجل قال: إن عملتم ذلك وفيتم بالعهد فالله موف عهده لكم. وعهد الله من باب المقابلة، لأن الله عز وجل ضمن لمن عمل بكتابه وعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو عمل بالتوراة وآمن بما نزل بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، فإن الله عز وجل يدخله الجنات. ولذلك قال: أوفوا بعهدي، أي بما طلبته منكم من العمل بالتوراة والإيمان بما جاء في التوراة. ومما جاء في التوراة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمن به إذا ظهر. فإن الله عز وجل موف عهده، يفهم منها أن من نكث فلم يوفي بالعهد فإن الله لا يوفي بعهده. وبين في الآية التي سبقت: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، أي اخشوا الله سبحانه وتعالى وحده. لما قدم المفعول قال: وإياي فارهبون، دل على أن الرهبة لا تكون إلا من الله عز وجل. بينا معنى الخوف من الله كيف يكون، والرهبة هي الخوف. وآمنوا بما أنزلت مصدقا، أنزلت أي أنزلته، المفعول محذوف للمعلوم لأنه معروف عند الناس. والذي أنزل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو القرآن. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي الذي أنزلته على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن مناقضا لما معكم، لأن قلنا الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وفرائعهم شتى، أما الدين واحد، في الفروع يختلفون، فيه التسامح فيه شدة فيه كذا، أما ما جاء بالوحدانية وعبادة الله عز وجل والتوجه إليه وحده فكلهم متفقون على ذلك. ولذلك قالوا آمنوا بما، وقال الله عز وجل مخاطبا لهم: آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، غير مكذب. الذي معهم التوراة، أي أن هذا الكتاب الكريم مصدق لما في التوراة، وهو أعظم الكتب المنزلة، أعظم الكتب المنزلة كتاب الله عز وجل القرآن، ولا كله كلام الله عز وجل، لكن أعظمه وأقدسه وإنزاله كان للإعجاز هو كتاب الله الكريم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. قلنا معنى أول كافر به أول من يكفر به من قومكم، لأنكم تعلمون أنه الحق، فمن علم الحق ولم يعمل به دل على أنه يحمل وزر كفره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. والأولية بمعنى أنهم كانوا أحبارا ورهبانا وعلماء يعلمون ما في التوراة، فإذا كفروا به اتبعهم المقلدون، فكانوا بهذا المعنى أول من كفر فيحملون أوزارهم وأوزار من قلدهم. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقفنا على هذه الآية، بينا معنى الربط، وقفنا على هذه الآية الكريمة. على هذا الجزء من الآية الكريمة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. آيات الله عز وجل أي البينات الواضحات من الأمور الموجودة في التوراة، منها وصف النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. كيف يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ إما أن يكون المعنى لا تشتروا بآياتي أي بأحكام الله عز وجل من الأوامر والنواهي، إن جاءكم مستفت في حكم وعلمتم أن هذا الحكم في حقه رقيق وأنتم تريدون أن تشددون عليه فتحرفون الكلمة وتقولون حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا ولا يكون موافقا لحكم الله، أو يأتيكم من ترغبون أن تخففوا عنه الحكم فيسألكم عن بعض الحكم فتفتونه بغير ما أنزل الله في التوراة، هذا معنى اشتراءهم بآيات الله ثمنا قليلا. الاشتراء بمعنى الاستبدال، لأنهم لم يعطوا حكم الله المنزل وإنما استبدلوه بشيء آخر. مقابل ماذا؟ مقابل جاه، منصب، انتقام، حظ شخصي. واضح؟ قال سمي هذا الانتقام الشخصي سماه ثمنا قليلا، وسمى ما يقدم لهم من جاه ومتاع ودنيا سماه ثمنا قليلا. لما سمي مقابل بيع آيات الله؟ ايش معنى بيعها؟ افتاءهم بغير ما أنزل الله، هذا معنى. أو معنى شراء لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لو سئلتم عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة لقلتم لا، ليس هذا النبي هو المذكور في التوراة، أو قلتم نعم هو النبي المذكور لكن هذا خاص بالعرب لا يعم بني إسرائيل، يضل الناس بغير ما أنزل الله. فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وصف هذا الثمن بالقلة، القلة الأصل وصف للثمن، وكل وصف لموصوف له مفهوم. إذا قلت أكرم رجلا طويلا، الإكرام لا يكون إلا ما كان فيه طول. اعطي فلانا الأسود، لا تعطي الأبيض. أدخل منزلك طالب العلم، لا تدخل غير طالب العلم. لا تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يعني جاز لك أن تشتري إذا كان ثمن كثير. فيقال له لا، هذا الوصف لا مفهوم له. لما لا مفهوم له؟ لأن كل ثمن مهما بلغت ضخامته في الدنيا لو الدنيا كلها يكون ثمن قليل بالنسبة لهذا البيع الذي الآثم الذي يؤدي صاحبه إلى النار. واضح؟ وكل معصية أودت بصاحبها إلى النار مهما بلغ من متع الدنيا قدمت له لا تسوى شيئا. لذلك لما جاء في الحديث لئن تفضي جمرة في رأس أحدكم حتى تصل إلى كذا خير له من أن يمس امرأة أجنبية. أو إذا كانت جمرة في رأس الإنسان وتلهبه فهي أفضل له من أمس امرأة أجنبية. إذا كان هذا الوعيد بهذه الدرجة فكل ثمن اعتيض ببيع آيات الله هو قليل، فلا يفهم من القليل هذا وصف بمعنى أنه له مفهوم، لا مفهوم له. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأن كلما قدم من متاع، كلما كان البدل متاعا مقابل بيع آيات الله عز وجل فهو قليل بالنسبة لحظ الآخرة أو بالنسبة لما يلقاه من عذاب الآخرة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وإياي فاتقون، هناك قال وإياي فارهبون، وهنا قال وإياي فاتقون، أي إن اتقيتم فلا تتقوا إلا الله عز وجل. إذا قدم المفعول يفيد الاختصاص. ما الفرق بين إياي فارهبون وإياي فاتقون؟ ولما اختصت تلك الآية بقوله فإياي فارهبون ذلك الجزء؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لأن الوفاء بالعهد وتذكير النعم من المعاصي يكون عقوبتها الانتقام ويكون عقوبتها شيء مخوف. واضح هذا؟ هو قابل للعفو. لكن الآية التي بعدها وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كل هذه الأوصاف الإيمان بما أنزل الله، آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، لا تسارعوا في الكفر، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستبدلون بهذا بهذا. كل هذه الأمور من فعلها يفضي هذا الفعل بصاحبه إلى النار، لأنه كفر. وقال اتقوا عذابي فإن عذابي يحيق بمن فعل هذه الأمور الثلاثة. ختمت الأولى بالرهبة لخشية العقاب، وختمت الثانية بالاتقاء لتحقق نزول العقاب، إلا إذا كانت توبة ماهية. عرفنا هذا؟ ولا تكونوا أول كافر به، يفهم منها أن من شرع معصية لا يعرفها الناس وبادر الناس إليها، أو من بدأ بمعصية يعرفها الناس ولكن غفل الناس عنها ثم نبههم بها فتبادر إليها الناس، إثمها أعظم مما لو كانت معصية عادية وفعلها. لما؟ لأن هذا ذكر الناس بشيء لم يكونوا يعرفونه، نبههم بشيء غفلوا عنه، أو أنهم ابتدع لهم سنة قبيحة وشرع الناس فيها، ولذلك كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا تكونوا أول كافر بها، هذا من باب التحذير. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل. لبس يلبس بمعنى خلط الشيء بالشيء، فلبس على الناس، على الرائي أو السامع أو الذي يذوق. لو لبست طعاما بطعام حتى اختلف الطعم وراد من يذوقه ظن أنه عصير جيد وإذا هو عصير مغشوش، أو لبست حقا بباطل فسمع من سمع ظن أنه هذا صحيح وهو باطل، أو لبست أمرا بشيء آخر ثم أردت أن تبيعه فظنه الناس أنه أصيل وطبيع مما خلقه الله وإذا هو مغشوش، فيقال هذا لبس على الناس أمرهم، بمعنى غشهم وخدعهم وأضلهم. واضح؟ فقالوا لا تلبس الحق من لبس يلبس. وأما لبس يلبس فهو من اللباس، فارتداء الثياب يقال فيه لبس يلبس. وأما لبس يلبس من التلبيس فهو التغطية، فأن تأتي حقا بباطل فتدمجه فيظهر للناس أنه صواب. واضح؟ يقوم السائل يسأل يقول فلان من الناس من أصهاري يؤذيني، هل يجوز أن أقاطعه أو لا أقاطعه؟ والسؤال هكذا ظاهر، لكن السائل يعلم أن هذا السؤال ليس على وجهه، لم يقل إني بادرته بالسوء، لم يقل أني كفحته وطردته من المنزل، ولم يقل أني أنا الذي بدأته بالشر، ما بين ذلك. وأنت تقول لا إثم عليك اتركه، أنت أجبته، فهو لبس الحق بالباطل، جاء جزء من الحق وترك جزء من الباطل، فهذا لا يجوز له. فأنت أخذت حكم الله على غير وجهه لأنك لبست عن المسؤول وجه الحقيقة، أو يأتي المسؤول ويسأل عن مسألة ويعلم أن الحق ذلك الوجه، فيقول للسائل إما من باب الترفيه أو أنه يظن عليه لأنه من أعزائه أو يتقرب إليه، نسأل الله السلامة العافية، فيعطيه على غير وجه الحقيقة فيلبس الحق بالباطل. فيكون فيه صفة من صفات اليهود. الله عز وجل يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تكتموا الواو إما أن تكون واو عاطفة، لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وهو الصواب، فيكون تكتموا مجزومة لأن اللام لام اللهي، ولا تلبسوا أي لا تلبسوا حقا بباطل، تدخلون كذبا في صدق أو تجعلون أمرا غير صحيح في أمر صحيح، فيتوهم الناس أنه منزل من عند الله وليس منزل من عند الله، كما لو سئلوا ألم يأتي صفة النبي في كتابكم التوراة فيقولون نعم ولكنه ليس هذا النبي لأن من صفاته كذا وكذا، وأخفوا الحقيقة، فهذا من تلبيس الحق بالباطل لأنه قال نعم هو موجود ثم أنكروا أن يكون هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أو يقول نعم هو هذا النبي لكن هذا نبي العربي خاصة، هذا من التلبيس. واضح هذا؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، بمعنى ولا تكتموا الحق. واضح؟ الأمر الثاني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، أصلها وتكتمون الحق، جملة خبرية أي وأنتم تكتمون هذا الحق، وهذا الفعل المضارع دخلته أن الناصبة غير مذكورة، كما تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الباء مفتوحة أي وأن تشرب اللبن، لا تأكل السمك وأنت في حالة كونك شارب للبن، فشرب اللبن ليس بمنهي عنه إنما هو إخبار، شرب اللبن ليس بمنهي عنه إنما هو إخبار، فالمراد منه أنك لا تجمع بين الشيئين، لا تجمع بين شرب اللبن وأكل السمك، ليس المقصود منه النهي عن هذا وعن هذا، والمفسرون اختلفوا في هذه الآية. ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، هل الواو واو العطف ويكون الفعل مجزوم بلا من ناهي الأولى إلى تجمع بين هذه ولا هذه عن انفراد واجتماع، أو يكون المعنى ولا تلبس الحق بالباطل وأنتم تكتمون الحق، وحالة كونكم كاتمين للحق، وتكتموا سير منصوب بفعل الفعل المضارع منصوب بأن المقدرة الناصبة، يسمى هذا الواو، تسمى هذه الواو ليست واو عطف، تسمى واو الصرف أو واو الجمع. عرفنا؟ بيكون طيب. إذا قلنا أن هذا إعراب وهذا إعراب وهذا معنى وهذا معنى، هل يختلف هناك حكم؟ نقول نعم يختلف الحكم. ما وجه هذا الاختلاف؟ لو قلت لا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، أي لا تكتم الحق، فأنت نهيت عن هذا بالإفراد وبالجمع، فلا يجوز لك أن تلبس الحق بالباطل ولو لم تكتم الحق، ولا يجوز لك أن تكتم الحق ولو لم تلبس الباطل بالحق، وكل واحد على انفراد منهي عنه وفي الاجتماع منهي عنه. وأما الثاني لو كانت واو الصرف فالمراد أنك لا تلبس الحق بالباطل وحالة كونكم أنتم كاتبون للحق، فالنهي عن الاجتماع، فالثاني ليس منهيا عنه إنما منهي عنه هو الأول فقط. فهمنا هذا الفرق بين المعنيين في اللغة؟ أنا لا أدري، شوف بعض الروس اهتز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي في أفئدتنا الفهم والعلم ويجعلنا من عباده الذين يرغبون فيما عنده ويرزقنا فهم دلائل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ايش معنى وأنتم تعلمون؟ تعلمون ماذا؟ إما أن تعلمون والمفعول محذوف، وأنتم تعلمون أن هذا الفعل باطل لا يجوز، وإما وأنتم تعلمون أن الحق خلاف، أو تعلمون أن ما جاء في التوراة خلاف ما أخذتم الناس، فالمفعول محذوف يقدره المفسرون تقديرات كثيرة جدا، أو يكون المعنى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم ذو علم، أنتم تعلمون أي ممن اتصف بالعلم، فلا معنى للمفعولية هنا، إنما القصد منه الوصف أنهم أهل علم. واضح؟ يفهم منها أن من كتم الحق ولبس الباطل بالحق وهو يعلم حكم الله في تلك المسألة ذنبه أعظم ممن لم يعلم ذلك. من لم يعلم هذه المفسدة، كل من لبس وكل من كتب حقا وكل من لبس باطلا بحق هو عالم بما يفعله مما يلحق بفاعله إثم أعظم إثما من غيره. ولذلك كان العالم إذا أتى المعصي على بصيرة كان ذنبه أعظم ممن لم يأته على بصيرة. واضح؟ من ذاك جاهل وهذا عالم. إذا علم حكم الله في هذه المسألة، إلا من أتاها ويرجو رحمة الله وهو خائف، لا شك أنه أقرب إلى رحمة الله ممن يأتيها وهو جريء لا يبالي بالعقوبة. فلا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. إذا قلنا أن الواو عاطفة ليست واو الجمع، ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، كل من لبس حقا بباطل لابد أن يكتم الحق. فكروا في المسألة، كل من سألته عن مسألة وأعطاك وجها من صواب وأدخل فيها شيء من كذب أو شيء من باطل، هذا من باب التلبيس، ولا بد أن يكتم الحق، لأن هذا التلبيس يفضي إلى كتمان الحق. من لوازم التلبيس كتمان الحق، حتى تلبيس في العيوب في البيع والشراء كل شيء. واضح؟ لأنه من حط الماء في اللبن وراد يبيعه للناس أنه صافي كتم الحق ما أظهره، ومن وضع حريرا في طبيعي في حرير صناعي وبين للناس أنه هذا قماش طبيعي هو كتم الحق مع أنه لبس. كل من لبس الحق بالباطل فهو كاتم للحق، أليس كذلك؟ إذا علمنا ذلك فما معنى تخصيص كتمان الحق بالذكر؟ أما كان يكتفى أن يقول لا تلبس الحق بالباطل وأنتم تعلمون، فلما ذكر الله عز وجل قال وتكتم الحق؟ واضح؟ فيقال أصل هذا من باب اللزوم، كل من كتم كل من لبس يلزم منه كتمان الحق، وإنما ذكر الله عز وجل هذا الملزوم لئلا يقول إنسان لم أكن قصدي كتمان الحق، لم يخطر ببالي هذا اللازم، إنما أردت الملزوم فقط، هذا لم يخطر ببالي، حتى لا تكون حجة ولا يكون عذر ذكر الله هذا الملزوم. واضح؟ ولذلك كثير في الآيات من لم يؤمن بالله واليوم الآخر كذا جزاؤه، ثم قال فمن تبع هدايا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا يكفي كفره، يستحق بهذا الكفر دخول النار ولو لم يكذب بآيات الله، والتكذيب بآيات الله مستلزم من الكفر، لئلا يقول إنسان أني لم أرد التكذيب ولكن أردت فقط هذه لا يكون عقوبتها عقوبة الكافر. فكثير من الآيات يكون جزء منها شطر منها كافية لاستحقاق الجزاء، ولكن نبه الله على الشطر الآخر لئلا يقول إنسان هذا من باب اللزوم العقلي، لا لم أرده ولم يدخل في ضمني ولم أقصده، فنبه الله على ذلك. واضح هذا؟ وما كان من باب الملزوم اللازم والملزوم، جاز لك أن تأتي بلا الناهية وجاز لك أن تحذفها، تقول ولا تلبس الحق بالباطل في غير كتاب الله ولا تكتم الحق. واضح؟ أما في الكتاب قال ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، جاز لك أن تأتي بلام الناهية وجاز لك أن تحذفها. عرفنا هذا يا أخوان؟ اقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي أبو محمد رحمه الله واختلف المتأولون في الثمن الذي نهوا أن يشتروه بالآيات، قالت طائفة إن الأكبار كانوا يعلمون دين كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. هذا الموقف اللي قمنا عليه أول سألت أنت؟ طيب وفي كتبهم علم مجانا كما علمت مجانا علم مجانا وفي كتبهم علم مجانا كما علمت مجانا أي باطلا بغير أجرة. وقال قوم هذا خلناه ولا تلبس الحق بالباطل. المعنى ولا تخلط. قالوا لبست الأمر بفتح الباء ألبسه إذا خلطته ومزجت بينه بمشكله وحقه بباطله. وأما قول الشاعر وكتيبة قول لبست الأمر بفتح الباء لبس الأمر ألبسه إذا خلطته ومزجت بينه بمشكله وحقه بباطله. بارك الله ماشي نعم. وأما قول الشاعر وكتيبة لبستها بكتيبة فالظاهر أنه من هذا المعنى ويحتمل أن يكون المعنى من اللباس. وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي. يعني الشاعر هذا الفارس يقول كم من كتائب دخلت فيها فخطها وهذه لبستها بهذه حتى اختلطت. فراد يبين أن العرب تقول لبس يلبس بمعنى خلط فأتى بهذا الشاهد من الشعر. نعم الظاهر أنه من هذا المعنى ويحتمل أن يكون المعنى من اللباس. واختلف أهل التأويل في المراد بقوله الحق بالباطل. فقال أبو العالية قالت اليهود محمد النبي مبعوث لكن إلى غيرنا. طيب هذه جملتين محمد النبي المبعوث حق ولا مو حق؟ طيب. لكن إلى غيرنا باطل. قالوا الحق ولبسوه بالباطل هذا من التلبيس أو ضرب المثال. ولا الأمثلة كثيرة جدا لو تمعنت كل كلام يصدر فيه حق وباطل ويقصد صاحبه عدم إظهار الحق هذا من كتمان الحق ولا يجوز. حتى في الشهادات وفي الأقوال وفي السؤال لو سئلت هل فلان في الدار ثم أتيت بكلمة في حق وباطل فأنت لبست الحق بالباطل. هل معك ما تقرضني فأجبته جواب في حق وباطل تقول نعم معي دراهم لكن أذهب بها لآتي بطعام لأهلي وأنت لم تذهب بالطعام لأهلك لكن الدار موجودة فأنت جبت حقا وباطل هذا من كتمان الحق. لكن كتمان الحق إن كان دفعا لمظلمة أمر من كتم الحق ليدفع عن نفسه مظلمة بغير كتاب الله هذا أمر. وإن كتبت الحق لتذرأ به باطل هذا مسألة. وإن كتمت الحق لتجلب لنفسك نفعا أو تضر به غيرك أو تعمي الناس عن الصواب فهذا من باب الإضلال هذا إثم عظيم جدا وكتمان الحق وإلباس الحق بالباطل أمور واسعة جدا والشيطان حبائله ممتدة لا نهاية لها. ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لا مهرب من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كان مستعد بالشر لا تنتهي وساوس الباطل. نعم يا أخي. فإقرارهم ببعثه حق وجحدهم أنه بعث إليهم باطل. وقال الطبري كان من اليهود منافقون فما أظهروا من الإيمان حق وما أبطنوا من الكفر باطل. وقال مجاهد معناه لا تخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام. كان في اليهود منافقون يعني مو بين اليهودية كانوا في اليهود أيام النبي صلى الله عليه وسلم منافقون يظهرون الإسلام يقولون إنا مؤمنون وليس بمؤمنين هذا معناه. اقرأ. وقال ابن زيد المراد بالحق التوراة والباطل ما بدلوا فيها من ذكر محمد عليه السلام. وتلبس جزم بالنهي وتكتم عطف عليه في موضع جزم ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار أن. إذا قلنا يجوز اختلف المعنى ولا ما اختلف المعنى؟ اختلف المعنى. هنا المعنى النهي أن تجمع بينهما، لكن على انفراد النهي إنما يقتصر على الأول. وقلنا الصواب إنما هو العطف بالجزم، ليكون هذا منهي عنه وهذا منهي عنه على استقلاله. واضح يا أخوان؟ بسم الله أقرأ. وإذا قدرت أن كانت مع تكتم بتأويل المصدر، وكانت الواو عاطفة على مصدر مقدر من تلبس، كأن الكلام ولا يكن لبسكم الحق بالباطل وكتمانكم الحق. وقال الكوفيون تكتم نصب بواو الصرف، سموها واو الصرف لأن الفعل هناك مجزوم، ولا تلبس الحق بالباطل، وتكتم فعل مضارع منصوب بأن مقدرة، فأنت عطفت المنصوب على المجزوم وصرفت. والأصل في العطف أن يتفق في الحكم وفي الهيئة، فأنت ما عطفت شيء على شيء مجانس له، فكأنك صرفت هذا الحكم فجعلت هذا الواو ليس للعاطف.